إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم، أما بعد، فإن للصلاة منزلة عظيمة عند الله سبحانه وتعالى، وفي ذلك نصوص كثيرة، من ذلك قوله سبحانه وتعالى: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، فهم من أهل الفلاح والنجاة والفوز لخشوعهم في صلاتهم. ويضاف إلى ذلك ما ذكر في الآيات الكريمة، والله تعالى يقول: إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. فإذا أردت أن تعلم لماذا يغرق الإنسان في الفحشاء ولماذا يغرق في المنكر ولماذا لا يستطيع أن يخلص أو أن يتخلص من هذه الطامات وهذه المصائب، فاعلم أن صلاته ليست بالصلاة التي وصف الله عز وجل وصلاها نبينا عليه الصلاة والسلام ووصى بها. إن الصلاة الصحيحة، إن الصلاة التي فيها الخشوع، إن الصلاة التي فيها القلب الصادق النقي، القلب الذي وصل بالله سبحانه وتعالى، هذه الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. كثير من الناس يقول: والله يا أخي أنا أريد أن أغض بصري، لكن ماذا أفعل؟ لا أستطيع، لا أملك بصري، وكأن بصري ليس مني، أنا لا أرتضي ما يكون مني من إلقاء البصر هنا وهناك ووقوع هذا البصر على ما حرم الله عز وجل لي أن أنظر إليه. لماذا لا يستطيع؟ إشكال في الصلاة. إنسان يقول: أنا على قناعة أن الربا حرام، لكن يا أخي ماذا أفعل؟ والله أنا متورط، هكذا يقول، صلاته لم تبلغه أن تنهاه عن الفحشاء والمنكر. وهكذا أيها الأخوة الأحبة، في كثير من الأمور، في الغيبة، في النميمة، في الطعن في الناس، في كثير من الخطايا والذنوب والسيئات، لأن صلاته لم تبلغه هذا المبلغ. إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. لذلك في حديث ابن مسعود رضي الله عنه يقول: قال عليه الصلاة والسلام: تحترقون، فإذا صليتم الصبح غسلتها ثم تحترقون، فإذا صليتم الظهر غسلتها ثم تحترقون، فإذا صليتم العصر غسلتها ثم تحترقون، فإذا صليتم المغرب غسلتها ثم تحترقون، فإذا صليتم العشاء غسلتها ثم تنامون فلا يكتب عليكم، يعني لا يكتب عليكم من شيء حتى تستيقظوا، ثم يعود الاحتراق. تحترقون بالذنوب، باقتراف الخطايا والذنوب، بالفؤاد وباللسان وبالجوارح، بالتعدي، بأكل أموال الناس، ولكن كيف تغسل؟ طبعا ما يتعلق بحقوق الناس لابد يعني من التوبة من ذلك، لابد من إعادة الحقوق على تفاصيل، لكن الخلاصة هنا أيها الأخوة الأحبة: فإذا صليتم الصبح غسلتها، إذا صليتم الظهر غسلت هذه الذنوب، فهنالك احتراق، هنالك غسل. أرأيتم يا إخواني كيف بالله عليكم من لم يصلي ماذا يحصل له؟ احتراق احتراق احتراق احتراق. طب حتى لو كان كافرا، يا لا الجواب، أعطونا الجواب. نعم نعم صحيح. ما سلككم في سقر أعلمنكم من المصلين؟ إذن إيه؟ هم كفار. وكنا نخوض مع الخائضين وكنا نكذب بيوم الدين. لاحظوا، إذن يكذب بيوم الدين كافر ولا مؤمن؟ هذا كافر. يحاسب على ماذا؟ على الصلاة. احتراق احتراق احتراق احتراق وما في غسل. هل المؤمن احتراق خطايا لكن ماذا يفعل؟ هذه الصلاة. لو كان عندك إخواني حصل شيء من الحريق اليسير في طفايات، تسمى طفاية، تسمى طفاية، طفاية، طفاية الاحتراق بإحسان الصلاة. الطفاية الصحيحة تعمل عملا صحيحا في إيه؟ في إطفاء النيران. الطفاية المزورة التي فيها الإشكال، فيها الخلل، لا تستطيع أن تطفئ هذه النيران. الطفاية الصحيحة للمسلم وللمؤمن الصلاة الصحيحة، الصلاة الخاشعة، الصلاة الطيبة المباركة التي فيها حقيقة المراقبة. إذن هذا الاحتراق يظل دائما. والحديث الآخر الذي يفسر حديث أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن لله تعالى ملكا ينادي عند كل صلاة، ينادي عند كل صلاة: يا بني آدم قوموا إلى نيرانكم التي أوقدتموها فأطفئوها. ينادي عند كل صلاة. قد يتبادر إلى الذهن سؤال: هذا الملك ينادي، هل سمعتم الملك يا إخواني؟ من منكم سمع الملك؟ ما في ولا واحد عارف بالله منكم؟ ضحك الشباب. طيب لماذا أخبر النبي عليه الصلاة والسلام بأن هنالك ملكا ينادي؟ إذا لم تسمعه، والله إذا ما سمعته مشكلة، ينبغي أن تسمعه، لكن عليك أن تسمعه بآذان القلب، بآذان الفؤاد، عليك أن تسمعه. وهذا الأمر مثله كثير، نداء أعظم من نداء الملك. من يعرف؟ الأذان. لا الأذان بس نسمع الأذان. هذا أيوة إيه؟ ارفع صوتك، ارفع. نداء الإمام، أحسنت، هذا المراد والمطلوب. ينزل ربنا عز وجل إلى السماء الدنيا كل ليلة فينادي. من منكم سمع النداء؟ إذا لم تسمعوا مشكلة، إيه؟ مشكلة كبيرة. وينادي، لكن أخبرنا نبينا صلى الله عليه وسلم أن الله عز وجل ينادي فصدقناه، وهذا هو الإيمان بالغيب. واضح؟ فيجب أن تتعامل مع هذا النداء بأنك قد استمعت له حق الاستماع من خلال فؤادك وقلبك، وقلت لبيك اللهم. واضح؟ وهنالك ملكان يدعوان: اللهم أعط منفقا خلفا، وأعط ممسكا تلفا. إيه؟ فينبغي أن نكون قد استمعنا وقد استجبنا. استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم، استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. الاستجابة، فالاستماع بأذن القلب بأذن الفؤاد، الاستماع بالاستجابة، الاستماع بالمسارعة بالعمل والتنفيذ. هناك شيء أعظم من كل هذا الكلام إن صح التعبير، وهو الإيمان برب العالمين سبحانه وتعالى. فيا عجبا كيف يعصى الإله، أم كيف يجحده الجاحد، ففي كل شيء له آية تدل على أنه واحد. أعبد الله كأنك تراه، صل صلاة مودع كأنك تراه. واضح إخواني؟ فتتعامل على أساس هذه الرؤية. الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك سبحانه وتعالى. إذن هذا النداء، هذا الملك ينادي عند كل صلاة: يا بني آدم قوموا إلى نراركم التي أخذتموها فأطفئوها، أطفئوا هذه النار، أطفئوها بالصلاة، تطفأ بالصلاة. وفي الحديث: الصلاة نور، تطفأ بالنور، بالصلاة التي تنهى عن الفحشاء والمنكر، بالصلاة التي فيها ذكر الموت كما قال عليه الصلاة والسلام: صل صلاة مودع كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. وقال عليه الصلاة والسلام: اذكر الموت في صلاتك. فإن الرجل إذا ذكر الموت في صلاته لحري أن يحسن صلاته. وصل صلاة رجل لا يظن أنه يصلي صلاة غيرها، صلاة الوداع ووداع الصلاة، صلاة الوداع ووداع الصلاة. اذكر الموت في صلاتك، إن ذكر الموت في الصلاة يحيي الصلاة، وإن ذكر الدنيا في الصلاة يميت الصلاة. إن ذكر الموت في الصلاة يحيي الصلاة وينعشها ويجعل لها روحا عظيمة، يجعل لها نشوة. وإن ذكر الحياة في الصلاة يميت الصلاة. اذكر الموت في صلاتك، اذكر الموت في صدقتك، الموت في زكاتك، الموت في كلامك، الموت في سكوتك، الموت في تجارتك. اذكر الموت، الموت هو الذي يحرك الأعمال الصالحة، الموت هو الذي يقصي السيئات، الموت هو الذي يزكي النفس، الموت هو الذي يجر الاستقامة. اذكر الموت في صلاتك، فإن الرجل إذا ذكر الموت في صلاته لحري أن يحسن صلاته. اذكر النزع والاحتضار في صلاتك، اذكر القبر عذابه ونعيمه في صلاتك، اذكر النفخ في الصور في صلاتك، اذكر الوقوف على الصراط في صلاتك، اذكر النار، اذكر الجنة، اذكر مراحل ما بعد الموت في صلاتك. فإن الرجل إذا ذكر الموت في صلاته لحري لجدير لحقيق أن يحسن صلاته. وصلي صلاة رجل لا يظن أنه يصلي صلاة غيرها، كما قلت إنه يودع الصلاة. ماذا لو علمت أنك تودع الحياة، تودع الصلاة، أنها آخر صلاة، كيف يكون الحال وكيف يكون الأمر أيها الأحبة؟ إذن إخواني، هل ذكرنا الموت؟ هل شعرنا بالخشوع؟ هل شعرنا بالمتعة؟ هل شعرنا بلذة الصلاة؟ وجعلت قرة عيني في الصلاة، أرحنا بها يا بلال، أرحنا، أرحنا. الراحة في الصلاة، السكينة في الصلاة، الطمأنينة في الصلاة. حتى إن نبينا عليه الصلاة والسلام قال: إن الله عز وجل ينصر هذه الأمة بضعيفها بدعوتهم وصلاتهم وإخلاصهم. إن الله تعالى لا ينصر هذه الأمة بضعيفها بدعوتهم وصلاتهم وإخلاصهم. الصلاة كما يقول الناس وعوام الناس يقولون الصلاة صلة بين العبد وربه. كيف لو أن الإنسان قيل له ستلتقي مع المال، مع الملك، مع الحاكم، مع السلطان، مع صاحب قرار، مع مع مع مع رجل يعني له تأثيره الكبير، يسر بأنه معه ويقول: خذوا لي صورة مع هذا الإنسان، صورة ذكريات تعلقها في صدر البيت. وكثير من البيوت بهذا الشكل، أنه كان مع السلطان لدقائق، مع الحاكم، مع الأمير، فكيف إذا كان في صلاته وهو يناجي رب العالمين تبارك وتعالى؟ وقال صلى الله عليه وسلم: إن الله لا يمل حتى تمل، لا يمل من هذه المناجاة. أنت حينما تمل انتهت الأمور، لكن ربنا سبحانه وتعالى لا يبادر بالملل. إن الله تعالى لا يمل حتى تملوا، إن الله تعالى لا يمل حتى تمل. فالإنسان يشعر بلذة ومتعة بمناجاة رب العالمين وهو يقف بين يدي رب العالمين وهو يقول: الله أكبر، أكبر من كل شيء، وكل شيء دونه سبحانه وتعالى. الأكبر في ذاته، أكبر في أسمائه، الأكبر في صفاته، أكبر في أقواله، أكبر في أفعاله، هو الأكبر وهو الأقوى وهو الأعظم، وكل شيء دونه. الله أكبر عند تكبيرة الإحرام، الله أكبر عند إرادة الركوع، الله أكبر عند إرادة السجود، الله أكبر عند الرفع منه، الله أكبر عند سجود ثانية، الله أكبر عند القيام للركعة الثانية الأخرى، وهكذا تتكرر. الله أكبر، كلمة الله أكبر في الصلاة عبارة عن تدريب للإنسان لمعرفة عظمة الخالق قدر الإمكان، وليعلم أنه لا أعظم من الله تعالى. فأين هذا الذي صلى هذه الصلاة: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، وبعد أن سلم جعل الربا هو الأكبر، وجعل لسانه هو الأكبر، وجعل غشه هو الأكبر، وجعل الحرام هو الأكبر، وجعل المال هو الأكبر؟ فأين الله أكبر من قلبه ولسانه ومن واقع حياة هذا الإنسان؟ هذه هي الصلاة التي تنهى عن الفحشاء والمنكر. إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، الصلاة التي تعي معانيها وتدرك مقاصدها وتعيش مع مغزاها لذة ومتعة في ألفاظها، في عباراتها، في معانيها، في سجودها، في ركوعها، في كل شيء منها. إننا نريد صلاة بها فلاحنا، قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. إننا نريد صلاة تنهانا عن الفحشاء والمنكر، إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. إننا نريد صلاة تريح قلوبنا وأفئدتنا ألحن بها يا بلال، إننا نريد صلاة تكون لنا قرة أعين وجعلت قرة عيني في الصلاة، إننا نريد صلاة تكفر خطايانا فإذا صليتم الصبح غسلت، إننا نريد صلاة تنير لنا ألسنتنا وقلوبنا وجوارحنا وحياتنا عن أيماننا وعن شمائلنا ومن أمامنا ومن خلفنا من كل جانب ومن كل جهة ومن فوقنا ومن تحتنا، نريد نورا ربانيا جعله الله عز وجل في الصلاة. قال صلى الله عليه وسلم: الصلاة نور، الصلاة نور تميز بها بين الحق والباطل. الخلل في الصلاة خلل في النور لا تستطيع أن تميز، اختل المعيار، اختل الميزان، اختل المكيال. هذا النور يجعلك تميز بين الحق والباطل، هذا النور في الفؤاد يجعلك في حب كبير لرب العالمين تبارك وتعالى، تعرف الولاء من البراء، من تحب ومن تبغض، من تعادي من توالي. هذا النور حينما يكون في العين فلا تنظر إلا ما أحل الله عز وجل، وتكون هذا العين في طاعة رب العالمين، لا تنظر إلى معصية ولا تستخدم في معصية. هذا النور حينما يكون في القدم لا تمشي إلا إلى طاعة، لا تمشي إلى المعاصي. حينما تكون في اليد لا تكون إلا في طاعة، كسجود وركوع وصدقة وبذل وعطاء، لا تكون في معصية من المعاصي، من بطش ومن إيذاء للمسلمين ومن كتابة شر. نريد هذا النور. لكن أيها الأخوة الأحبة، والله حينما نرى الناس يصلون تقول: إن العين لتدمع وإن القلب ليحزن وإن بفراق هذا الخشوع لمحزونون. والله تتألم. سامحوني حينما أتكلم الآن في واقع مرير جدا في أمر الصلاة لعامة المسلمين من أئمة ومأمومين، ما شاء الله، حتى هذا المأموم العامي من عامة الناس حينما إذا أم يعني بزوجته ولا ببعض يعني من في البيت، ما شاء الله القراءة، يحاول يعني القراءة يحبرها وإلى آخره وهالمدود، وحينما تأتي قراءة الفاتحة والأذكار التي في الصلاة تختلف تماما. لماذا هذا؟ لماذا أيها الأخوة الأحبة، الإنسان في قراءته الجهرية يحبر ويتغنى ويحسن ويجود ويبذل الأسباب ويقول: ليتني يعني أعطيت مزمارا كمزمار داود عليه السلام، يتمنى هذا ويبحث عن الأسباب. كيف هذا في الجهرية؟ وتأتي السرية الآن وإذا بقراءة الفاتحة على النصف في وقتها من قراءة الجهرية أو قل أقل. أخيال قلت أم هو واقع؟ واقع. لماذا يا إخواني هذا الكلام؟ يعني ما يبقي مدا من المدود، حتى أحيانا هذا المد العاضل للسكون يأديله يعطيه ما شاء الله جواد، رجل كريم يعني يعمل الحركات يوصل إلى 8 و10 و12، أي طريقة يعني يريد أن يفتن، أي لأنه يعني ما. وحينما يقرأ في السرية تختلف الأمور، سرعة متناهية جدا في قراءة الفاتحة، في قراءة التشهد، في الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام، طريقة التسبيح. لماذا هذه السرعة؟ لماذا لا نراجع أنفسنا؟ أتختلف القراءة السرية عن الجهرية؟ أإله مع الله؟ طيب خليها بيني وبينك يعني، بس لا تأكل أحد، خليها يعني سرية بيني وبينكم. هل هذا الإنسان يعني حينما يجود ويحسن وما شاء الله والأحكام وكذا في القراءة الجهرية في السرية على النصف من الوقت أو الثلث، يعني أنه ليس هناك مراقبة من الله عز وجل له في السرية؟ سؤال يعني، لماذا؟ أإله مع الله؟ يعلم السر وأخفى سبحانه وتعالى، فلماذا هذا؟ لماذا هذه القراءة؟ والله يا أخواني لو أن هذه القراءة التي تقرأ سرا، تقرأ هكذا تحط السماعات بهذا الشكل، والله يستحي أن يستكمل قراءته. قولي صحيح ولا غير صحيح؟ إيه؟ كيف الآن يقرأ الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين الصراط المستقيم الصراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين، هكذا يقرأ. والله الصلاة باطلة أبشركم يعني، والله العظيم باطلة هاي الصلاة، تعرفت بالله. ما قرأت الفاتحة؟ أنا والله ما قرأتها. الحمد لله رب العالمين الرحمن، طبعا بسم الله معلش نقرأ البسملة عشان تزبط الصلاة أكثر يعني. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين الصراط المستقيم الصراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الله أكبر، والله هذه ليست في صلاة يا أخواني، هذه صلاة. بينما في القراءة الجهرية إيه؟ الحمد لله رب العالمين، طبعا أنا سامحوني النفس شوي ولا كان مادية أكثر يعني. إيه إيش يا طيب؟ شوف الآن أعمل توقيت الحمد لله رب العالمين الأولى مع الفاتحة الثانية تجدها تعادلها، ماشي تعادلها. أحيانا والله يا أخواني أنا أكون أقرأ الاستعادة مع البسملة، أكون في بعض الظروف يعني مسبوقا إيه؟ أقرأ الاستعادة ومع البسملة ربما أقول الحمد وللي جنبي ساجد بسم الله الرحمن الرحيم، أصبح ساجدا، سجد يعني إيش؟ خلص الركعة يعني السجدة الأولى والثانية، الآن نقوم للركعة الثانية. يعني هذا خيال ولا حقيقة؟ إيش هذا؟ هذا معقول؟ هل هذه الصلاة التي تنهى الفحشاء والمنكر، الصلاة التي فيها الطمأنينة والسعادة، الصلاة التي تغير ما في أنفسنا، الصلاة التي تكون سببا لاستجلاب أسباب النصر والعز في الدنيا والآخرة، كيف يكون هذا يا أخواني؟ هذا عام، عام أبشركم، هذا عام مع بالغ الأسف. يعني كم كنت أصلي وراء بعض الأخوة الأئمة، ولكن الحمد لله كل ما يأتي شخص يقول يا أخي جزاك الله خيرا الصلاة، أعطي جزاهم الله خير، كانوا يستجيبون. لكن يعني ابتداء أكاد أقول لم أصلي خلف شخص أدركت وراءه الفاتحة في القراءة السرية، حتى في بعض الأماكن تصلى على ميت قلت الحمد لله الذي لم أكن أنا ذلك الميت، الحمد لله. والله مشكلة أن أكون ذلك الميت. حتى ذات يوم في صلاة من الصلوات، صلاة جنازة، حصلت قصة حقيقية هذه. بعد ما خلص صلاة السلام عليكم ورحمة الله سلام عليكم، فجاء شخص قال بالله عليك قرأت الفاتحة؟ استحيا الرجل، قال لا والله ما قرأت. قال يلا أعيد الصلاة، أعيد الصلاة. إذا لو لم استحلفوا دفن الميت من غير قراءة فاتحة، هذا ابتلاء أم ليس بابتلاء؟ والله ابتلاء هذا، نسأل الله العافية والسلام. إخواني مشكلة، مشكلة يعني أرقام قياسية في السرعة. لماذا هذه السرعة؟ أحيانا يأتي الإمام ويقرأ وبسرعة بسرعة، أقول هذا ممكن يكون في عنده يعني طرأ عنده شيء، يعني نسي مثلا الغاز في البيت وفوق الطعام وما في أحد ويخشى احتراق، أو أن ابنه مريض الآن يريد أن يدرك، أول ما يسلم إن شاء الله هذا رايح على طول يقفز ويتخطى الصفوف من أجل إيه؟ يعني درء الخطر. وإذا به بعد ما طبعا يكون بسرعة الصلاة سريعة سريعة، بعد ما يقول السلام عليكم ورحمة الله، السلام، وإذا به يجلس يأخذ النفس وهذا يحدث ويضحك مع هذا وكذا وكذا، يعني يمكث وقتا طويلا. لماذا السرعة في الصلاة؟ هل هنالك وقت يقضى أكثر من الوقت الذي يقضى في الصلاة؟ الصلاة اللي فيها تعظيم الله، فيها الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام، فيها توحيد الخالق، فيها تكرار الشهادتين في التشهد الأول وفي التشهد الثاني، الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام بتمامها وكمالها، فيها الأذكار، فيها الدعاء، أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، أقرب ما يكون العبد من ربه. لا تريد هذا القرب يا أخي؟ ماذا؟ نفس الشيء إخواني الآن، أو الشيء نفسه حينما تأتي طريقة التسبيح، طريقة إيش؟ قراءة التحيات والتشهد والصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام، سرعة سرعة سرعة سرعة سرعة، إيه؟ مسابقة سريعة جدا. يعني الإنسان والله إنه يتألم لهذه الصلاة، هذه الصلاة ليس فيها تعظيم لرب العالمين تبارك وتعالى، هذه الصلاة صلاة حزينة مؤلمة، هذه الصلاة لا ترقى بالإنسان أن يكون إنسانا نبيلا متقيا ربه تبارك وتعالى. من أوائل ما قيل تراهم ركعا سجدا، أخص خصائص الصحابة رضي الله عنهم في القرآن، ذلك مثلهم في التوراة، تراهم ركعا سجدا، مثلهم في الإنجيل جاء سيماهم في وجوههم من أثر السجود، الهدي، السجود أعطى نورا وأعطى سمتا وأعطى رونقا ومنظرا رائعا. هذه أبرز صفات أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، تراهم ركعا سجدا سيماهم في وجوههم من أثر السجود، الصلاة انعكست عليهم بأحلى المناظر وأحلى الأعمال وأحلى الأقوال وأحلى السلوك. لكن أين هذا فينا أيها الإخوة الأحبة؟ لذلك هذا الذي يعني كان سبب هذه الصلاة التي كانوا بها ينتصرون، بهذه الصلاة حققوا الانتصارات، إن الله لا ينصر هذه الأمة بضعيفها، بدعوتهم وصلاتهم وإخلاصهم مع ما قد أعدوا مما استطاعوا، وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل، نصرهم الله وكانوا هم السادة، كانوا هم القادة، كانت لهم الريادة، كانوا هم الفاتحين، كانوا هم الأبطال. فلنراجع صلواتنا ولنراجع أنفسنا ولنسأل أنفسنا، فبهذه الصلاة نقف بين يدي ربنا سبحانه وتعالى، وما قدر الله حق قدره. أسأل الله عز وجل أن يجعلنا ممن يحسنون الصلاة والأركان كلها، وممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الآن أنا كنت قد وعدتكم إخواني أن نتكلم حول يعني شيخنا الألباني، كان قد طلب يعني بعض إخواننا هذا الطلب، والكلام حول شيخنا رحمه الله يعني يطول، ولكن يعني أجمل قدر الإمكان، فأقول وبالله التوفيق. بما ابتدأت به ليلة البارحة، وأهم